السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله نحمده وحمد يليق بذاته، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلام تليقان بذاته الكريمة، وبعد، فالله أسألني أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا، وقلبا شاكرا، وجسدا على البلاء صابرا، وعملا متقبلا، وشفاء من كل داء، وسعة في الرزق، وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام، ثم أما بعد، فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى ما زلنا نواصل مسيرتنا التي بدأناها منذ فترة، نتعرف على الكتب العلمية التي بين أيدينا وعلى مؤلفيها، حتى نعرف ماذا نأخذ منها وماذا نظر. وتعلمون أننا في اللقاء الماضي أنهينا الحديث عن مفسر جليل هو الألوسي، وعن كتابه روح المعاني. واليوم نستقبل حديثا جديدا مع مؤلف جديد ومؤلف جديد. أما عن المؤلف فهو تفسير الكشاف، وأما عن صاحب هذا الكتاب فهو الزمخشري. وحقيقة الأمر هذا الكتاب مطبوع وميسور ويقرأه كثير من الشباب، وله تأثير كبير على كثير من الشباب. الكتاب عبارة عن 6 مجلدات أو عن 6 مجلدات في 3 أجزاء، يعني كل جزء يحتوي أو كل مجلد يحتوي جزئين، 3 مجلدات كل مجلد في جزئين، إذا المجموع كم جزء؟ 6 أجزاء، كلها طبعا في تفسير القرآن الكريم. إذا أردنا أن نتعرف بداية على صاحب هذا التفسير، فهو كان ملقبا وكان يكنى وكان له اسم، وأعتقد أننا تكلمنا في هذا الموضوع كثيرا، وقلنا الشخص الواحد يكون له كنية ويكون له لقب ويكون له اسم. أما عن اسمه فهو محمود ابن عمر ابن محمد ابن عمر، يبقى اسمه الأصلي محمود، ويلقب له لقب، وقلنا اللقب ما يشعر بالمدح او الذم، هو يلقب بجار الله. يعني دي يقول لك قال جار الله او ذكر جار الله في تفسيره، تبقى عارف هم بيقصدوا مين، بيقصدوا الزمخشري اللي اسمه محمود كما قلنا. لقب هذا اللقب لانه مكث في مكة المكرمة فترة في جوار الكعبة بيت الله الحرام، ومن أجل هذا لقبوه به بجار الله، بجار الله. وكان يكنى بأبي القاسم، كنيته أبو القاسم، وكان يكنى بأبي القاسم عليه رحمه الله، نسأل الله أن يتجاوز عنه وأن يرحمه. كان يلقب كما يكنى بأبي القاسم، ونسبته يقال الزمخشري. ليه نسبوه هذه النسبة؟ لأنه من قرية من قرى خوارزم كانت تسمى زمخشر. القرية كان اسمها ايه؟ زمخشر. فبقى اسمه ايه؟ او نسبته لما يجي نسبوه له ايه؟ زمخشري. زي ما تقول طنطاوي ومحلاوي، مش نقول كده واسكندراني، ده كذلك ايه؟ زمخشري. ويقال عنه خوارزمي، زي ما انت ممكن يتقال عنك بولائي وممكن يتقال عنك مصري. بولائي على اعتبار الحي اللي انت قاعد فيه، ومصري على اعتبار الايه؟ البلد. فالبلد خوارزمي يقال خوارزمي، والقرية اللي هو منها اسمها ايه؟ زمخشر، فيقال زمخشري. دي ماشية ودي ماشية، وعشان كده دايما نسبته بتطبع على كتبه فيسمى او يقول عنه نسبة الزمخشرية. الزمخشرية، الزمخشري رجل برع في كثير من العلوم، من اهم العلوم التي برع فيها واتقنها تماما علمان: علم اللغة وعلم التفسير. وانتم تعلمون علم اليقين ان الذي يتقن علم اللغة من الممكن ان يكون مفسرا جيدا، انه هو اساس من اسس التفسير علم الايه؟ علم اللغة. الزمخشري كان عالم من علماء اللغة ودقيق وخطيب جدا وبارع في هذا العلم، وله كتاب طيب جدا يسمى أساس البلاغة في علم اللغة. هذا الرجل كان بحرا في اللغة العربية، ومن أجل هذا بيغلب على تفسيره النزعة اللغوية. يعني دايما بتجد يهتم بالإعرابات وبالأوجه البلاغية، ولذلك اللي يريد يبحث عن إعراب كلمة زي ما كثير منهم بيسأل ليه الكلمة دي جت هنا مرفوعة وليه جت منصوبة، ليه جت كذا وليه التعبير دي كذا، يجد الرد موجودا فين؟ في تفسير الزمخشري، لأنه عالم من علماء اللغة، ولذلك بيعتبر تفسير الزمخشري من التفاسير التي أظهرت وجها من أوجه إعجاز القرآن الكريم، اللي هو إيه؟ اللي هو ايه؟ بلاغيات القرآن ولغة القرآن. ده وجه من وجوه اعجاز الايه؟ اعجاز القرآن الكريم. ففي مجهود لغوي طيب جدا، ولذلك يهتم كثيرا بالروابط اللغوية والتعبيرات البلاغية والاستعارة والكناية والتشبيه. كل هذا تستطيع ان تحصل عليه من تفسير الزمخشري، ولذلك لا غناء لمفسر عن تفسير الزمخشري. أنا لما باجي أمسك ببعض التعبيرات اللغوية، زي ما هنيجي نتكلم هو حسم خلاف بين فقهاء في آية، لما ما أمسك بكلمتين في الآية وقال اللغة دي بتعني إيه والتعبير ده بيعني إيه، حسم خلاف عن طريق الإيه؟ عن طريق إيه؟ اللغة. وهنشوف الكلام ده الآن إن شاء الله تعالى، هيجي معانا بإذن الله تعالى. فالزمخشري عالم كما قلت في علم اللغة، ولذلك وكذلك ضرع في علم التفسير كما ضرع في علم الايه؟ في علم اللغة. وكان عالم عصره، كان معروف انه في عصره كان من علماء هذا العصر، وكان كما يقال عنه ما ناظر احدا الا غلبه. يعني ما كانش يجلس في مناظرة مع واحد الا ويتغلب عليه، ولذلك انه كان ضليعا، واللغة بتعطي الانسان ثراء كبيرا ولسانا فصيحا، يصعب على اي انسان ان يتغلب على صاحب اللغة ان شاء الله تعالى. الزمخشري من ناحية المذهب كان حنفي المذهب، مذهبه ايه؟ حنفي. ودي مسألة لابد ان انت تضعها في اعتبارك، كان حنفي المذهب. اما من ناحية العقيدة والاتجاه فكان معتزليا، كان ايه؟ معتزليا. وينبغي ان احنا نشرح هذين الشقين في حياة هذا الرجل. الزمخشري من الناس المقلة في ذكر المسائل الفقهية في تفسيرها. يعني انت بتحب تأتي الى مسألة تحققها فقهيا ممكن تعود الى تفسير القرطبي، ولذلك بيسموه الجامع لاحكام الايه؟ لاحكام القرآن. تجد بسم الله ما شاء الله موسوعة فقهية. تمام؟ لكن الزمخشري يوسع في اللغة، اما في المسائل الفقهية بيذكر منها امور محدودة جدا وبسيطة جدا، ليس متوسعا في ذكر المسائل الفقهية. ولكن لما يأتي ليتناول قضية فقهية قلنا هو حنفي المذهب، لكن لمس في حاجة انه حنفي غير متعصب. يحفظوا عنه، حنفي غير متعصب. يعني لما بيأتي الى آية، هذه الآية تشتمل على حكم، هو يتكلم في هذا الحكم. احيانا يأتي برأي الامام ابي حنيفة اللي هو متمذهب بمذهبه، وتراه يغلب رأيا اخر على رأي الامام ابي حنيفة، او يعتبر ان رأي ابي حنيفة مرجوح وليس براجح. الامثلة على ذلك ايه؟ اول مثال في سورة البقرة لما تأتي الى تفسير قول الله سبحانه وتعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. مش كده؟ تمام. نقطة اول مسألة وقف معاه، لان هذه الآية اشتملت على عدة احكام، هو وقف مع مسألتين اساسيتين. المسألة الاولى وهي فاعتزل النساء في المحيط. الجماعة اليهود جماعة يعني تشددوا في هذه القضية تماما. المرأة لما تحيض عند اليهود يعتبرها كلها وما تمسه وما تجلس عليه وما تلبسه كل ده نجس عند اليهود، كل ده نجس. ولذلك إذا أمسكت بشيء يحرق، وإذا أمسكت إناء يكسر. الكلام ده منصوص عليه عندهم في العهد القديم من الكتاب المقدس اللي بيقول عليه. فتجد ان كل شيء بيعتبروه نجس، لذلك ان بعض اليهود المرأة الحائض لو مسكت جدارا يهده. ما عندهم وسط، هي بما زي ما قلت لك كلها الملبس، ولا يأكل من يدها ولا يقرب البيت، وتراه احيانا يترك البيت بالكلية. هذا تشدد خطير وتجني على المرأة. الجماعة النصارى موقف مناقض تماما، ده يأكل من ايديها ويشرب من ايديها ويجمعها ان امكن، مفيش مشكلة. الاسلام دين واسط، لا تترك لها البيت ولا تعتقد النجاسة في كل ما تمسه وما كذا وما كذا وما كذا، ولا ايضا تقع عليها وهي في هذه الصورة فالقرآن قال يسألونك عن المحيض، ما قالش يسألونك عن الحائض قل هي آذى زي ما اعتبرها اليهود تبقى الحائض كلها آذى، لا، يسألونك عن ايه؟ المحيض الدم قل هو ايه؟ آذى اللي هو ايه؟ الدم. فاعتزلوا النساء في المحيض. طيب اعتزل ايه؟ اعتزل النساء. كلمة اعتزل النساء قد يقصد بها المرأة بتمامها، وقد يقصد بها شيء ايه؟ معين، شيء معين. ولذلك المسألة حسمت لما سئل ابن عباس قال وكيف نعتزلها؟ قال تعتزلها من حيث تجامعها. يعني ربنا بيقول لك تعتزلها يعني ايه؟ انت بتجامع فين؟ هو ده اللي تعتزله بس. بس يبقى هو محل الاذى اللي هو الفرج، هو اللي انت بتجامع فيه هو اللي انت تعتزله، وباقي المرأة لك ان تستمتع بها كيف ما شئت. يبقى لم تشددت زي اليهود ولا ابحت زي ليه زي النصارى، انت عرفت موطن الاذى وهو المكان اللي فيه الدم فتعتزله ولا تقربه، اما باقي المرأة تستمتع بها فتستمتع بها. هنا وقع خلاف بين الفقهاء. الجماعة الاحناف كان ليهم رأي، رأي الاحناف انك تستمتع بالمرأة سوى ما يحتويه الازار، ما يحتويه ليه الازار، يعني المرأة تلبس ازار، هذا الازار يغطي القبل والدبر والفخذين. وقيل باقي الى القدمين كمان. فعند الاحناف تعتزل كل ده. اذا عند الاحناف انت تترك النصف ليه؟ النصف ليه؟ الاسفل، وتستمتع بالنصف ليه؟ الاعلى. هذا هو عند الاحناف. قالوا تعتزلها، اعتزل ما يحتويه الازار، الجزء الاسفل اللي هو الرجل لو لبس ازار، الازار بيبقى منين لفين؟ منين لفين؟ من السره لحد ايه؟ منتهى الساق، فخلاص الجزء الاسفل. فعند الاحناف تعتزل الجزء الاسفل ولك الجزء الاعلى. تمام؟ مش عايزين بقى نفصل كل الجزء الاعلى، اي شيء فيه لك ان تستمتع به. عند غير الاحناف تعتزل موضع الدم فقط لا غير، ولك ما عدا هذا، الفخذين كذا كذا زي ما عدا موطن الايه؟ الدم. الزمخشري لما ذكر هذه الايه فاعتزلوا النساء ذكر راي الاحناف، قال وقد ذهب الاحناف الى ان الرجل يعتزل موضع الإنذار، واستدلوا على ذلك بان عبد الله ابن عمر سأل ام المؤمنين عائشة، كل ده الزمخشري بينقله، سأل ام المؤمنين عائشة عما يعتزله الرجل من امرأته وهي حائض، فقالت ام المؤمنين عائشة تشد عليها ازارها ويستمتع بما دون ذلك. وهذا هو موطن الاستدلال عند الايه؟ الاحناف، شد الازار ويستمتع بما دون ذلك. خلاص الزمخشري لما علق على هذا الكلام لو انه حنفي متعصب كان ايه؟ كان قال ايه؟ وهذا هو الصواب والراجح، ولكنه ليس متعصب. قال وقد جاء ما هو ارخص من ذلك، وقد جاء ما هو ارخص من ذلك، فقد سئلت ام المؤمنين عائشة عن الرجل يعتزل المرأة وهي حائض، قال ليترك موضع الدم وله ما دون ذلك. ورجح الزمخشري هذا القول مع انه لا يتفق مع قول ليه؟ مع قول الاحناف. فلقوا او وجدوا ان هو رجل عنده حيدة، او بتعبير اخر ليس عنده تعصب للمذهب الذي تمذهب به. الآية بعد هذا ربنا سبحانه وتعالى بيقول فيها ولا تقربوهن حتى ايه؟ يطهر، فاذا تطهرن فأتوهن من حيث امركم الله. وقع خلاف في القضية دي بين العلماء، فإذا تطهرن فأتوهن من حيث امركم الله، طيب المرأة تصير طاهرا ويحل او يحل لزوجها، وده معنى كلمة تطهر بقى، يحل لزوجها يجامع بمجرد انقطاع الدم ولا لابد وان تغتسل؟ ده بيحصل معاك، مش ناس متجوزة ولا ايه؟ الزوجة انقطع الدم خلاص، هل يجوز لك ان تجامعها بمجرد انقطع الدم ولا لابد ان تغتسل؟ يا عايز واحد من المتجوزين يقول لي. نعم لا تغتسل، ده رايك ولا راي الشارع؟ انا ده اللي عايز اعرفه بقى، ده رايك ولا راي الشارع؟ ما اوعى تقول الشارع الا لم يكن معك دليل. طب لو الشارع ما هو دليلك؟ واخد بالك؟ هذا هو السؤال. ولذلك العلماء لما امسكوا بهذه القضية، وعشان كان قلت لكم حديثنا دايما عن المفسرين مش بحديث مجرد، هيفتح علينا ابواب علمية خطيرة. فزي ما اقول ان العلماء لما امسكوا بالقضية دي، هل بمجرد انقطاع الدم ولا لابد وان تغتسل؟ ابو حنيفة رضي عليه رحمة الله بيقول ان في اكثر الحيض، شوف تعبيري، في اكثر الحيض يجوز للرجل ان يجامعها بمجرد انقطاع الدم، وفي اقل الحيض لابد وان تغتسل. يعني ايه الكلام ده؟ تفهم كلامي ده؟ طب يعني ايه؟ يعني انت قربت شوية. المرأة في نساء بتبقى متعودة ان الحيض بيجيلها مثلا 5 ايام، لكن احيانا بيجيلها 3 ايام او 4، مش كده؟ والدم ينقطع، فهي ليها عاد اعتدت عليها اكثر وليها عاد اعتدت عليها ايه؟ اقل. عند ابي حنيفة لو هي متعودة ال5 ايام ودول اكثر ايام عندها، لو انقطع الدم فيهم يجوز للرجل بعد 5 ايام اهو انقطع الدم، يجوز له ان يجامعها وان لم تغتسل. لكن لو بعد 3 ايام اتقطع عند ابي حنيفة ايه؟ لا يجامعها حتى تغتسل لتكمل العبارة، او يمر عليها وقت صلاة، او يمر عليها ايه؟ وقت صلاة، يعني تقعد بعد ما الدم انقطع لحد ما عد عليها وقت فرض، تمام، والدم لسه مقطوع ما فيش حاجة نزلت، له بعد ذلك ان يجامعها. عند عامة الفقهاء وخاصة عند الامام الشافعي يرى انه لا بد للمرأة ان تغتسل. طيب اللي يحسم القضية دي ايه؟ لما تيجي تمسك الآية، ها، حتى يطهر فإذا تطهر، تحمل الكلمة حتى يطهر يعني ينقطع الدم ولا تغتسل؟ او انت بقى علشان تحسمها لازم تفسر الايه اللفظ دي، يطهرن وتطهرن، يا ترى هي انقطاع دم ولا هي اغتسال؟ تمام. الزمخشري يحسبها ازاي؟ يحسبها باللغه بقى، يحسبها بالايه؟ باللغه. ما احنا قلنا راجل لغوي، واللغه بيبقى ليها يعني دخل خطير جدا في علم التفسير. زي ما قلت لك احيانا لا تحسم قضايا الا باللغه. فالزمخشري قال ان الكلمه لفظ الطهاره ده جه في الايه 2، مش كده؟ فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهر فاذا تطهر. قال في طهرت وتطهرت، مش حتى يطهر، يبقى الفعل ايه؟ يطرد ده الفعل مش كده؟ يطرد المصدر بتاعه ايه؟ ماشي. والفعل اللي والفعل الماضي بتاعه ايه؟ طهر. طهرت مش كده؟ طهرت ده الفعل حتى بنينا المجهول طهرت مش كده؟ يبقى حتى يطهر يبقى طهرت. فإذا تطهر هذا الفعل الماضي مبني كان المجهول هتقول ايه؟ طهرت برضه ولا ايه؟ تطهرت. فأنا عندي طهرت وتطهرت ايه الفرق بين الاثنين؟ شوف طهرت طهرت دي ما بقاش اسلوب مفعلة ولا يبقى دي فعل الله اللي هو ايه انقطاع الايه الدم يبقى اسمها هو اسمها ايه طهرت. لكن تطهرت بالتشديد اهو يبقى دي فيها مفعلة يبقى عملت ايه اغتسل. فقال الآية جابت الاثنين قالت حتى يطهر يعني ينقطع الدم فإذا تطهر اغتسل فأتوهن من حيث أمركم الله. يبقى الآية طلبت كام حاجة؟ طلبت طهرت وتطهرت. طهرت انقطع الدم وتطهرت أي اغتسلت. يقول الزمخشري وقول الشافعي هو الراجح لأنه جمع الأمرين كما جمعتهما الآية اللي قال لابد ما ايه تغتسل مع انه هو في النهاية ايه حلف هو في النهاية ايه حلف. يبقى لازم تاخد بالك من طهرت وايه وتطهرت والآية عايزة الاثنين حتى يطهرني يعني انقطع الدم فإذا تطهرني يبقى اغتسلني يبقى انا عايز الأمرين. فالإمام الشافعي لما اشترط الاغتسال جمع ليه الأمرين أبو حنيفة لم يجمع الأمرين فرجح هو قول الشافعي على قول الإمام ايه أبي حنيفة مع أنه حنفي المذهب. والأمثلة على هذا كثيرة جدا زي ما قلت لك إذا هو حنفي غير ايه غير متعصب. لما تأتي للشق الثاني قلنا هو من ناحية العقيدة والاتجاه هو ايه معتزلة. يمكن احنا لمحنا عن المعتزلة ولكن اليوم سنزيد الامر ايضاحا. المعتزلة فرقة نشأت اساسا في البصرة اللي هي بلد الحسن اللي ايه البصرة. والبصرة دي كانت من بلاد اللي ايه عارفين بلاد ايه؟ بلاد العراق بلاد العراق. فهذه الفرقة نشأت في البصرة مع بداية القرن الثاني الهجري يعني بعد 100 سنة الأولى من الهجرة في بداية القرن الثاني الهجري في عهد حكم الدولة الأموية واكيد. اللي انشأ هذه الفرقة رجل كان معروفا بالعلم والزهد والتقى والورع وهو واصل ابن عطاء. واصل ابن عطاء هذا كان فارسي الاصل ومدني المولد والنشأة يعني اصل اهله من ايه من فارس لكن ولد ونشأ فين في المدينة وكان من الموالي من العبيد. ولذلك بيقولوا ومكث فترة من عمره كان فيها عبدا وإن لم يحددها أهل التاريخ يعني ما قالوش كانت من إيه لإيه ولكنها لم تدم طويلا مش عارفين لم تدم طويلا كان بيباع ويشترى لكن لم تدم فترة رقة طويلا. واصل ابن عطاء كما قلت لكم نشأ وتربى في المدينة وكان معروف بالصيام والقيام والعبادة وحب العلم. ولذلك كانت امرأته تحدث عنه فتقول كان إذا جن الليل يقوم يصف قدميه ويقف منتصبا ليصلي لله وبجواره القلم والمحضرة والألواح، حاطط ورق جنبه والقلم والمحضرة، فإذا مر على آية وهو يصلي فيها حجة على معارض أو خصم، بعد ما يفرغ من الركعتين يقوم كاتب الايه؟ كاتب الآية ويعود فيصلي، فكان بيجمع بين الصلاة وبين الايه؟ وبين العلم. لذلك هذا بيعتبر قراءته في الصلاة قراءة واعية فيها تدبر وفهم لآيات الله، مش خلاص وخلصت على كده. ولذلك كما قلت ونشأ محبا للعلم. انتقل واصل ابن عطاء وترك المدينة وذهب إلى العراق، وفي العراق نزل ومكث فترة في البصرة، واللي فيها بدأ يؤسس المذهب الاعتزالي. سبب تأسيسه لهذا المذهب كما قلت لكم هو جالس في مجلس علم الحسن البصري، وكان الحسن البصري عالم البصرة له مجلسه يأتي إليه كل الناس، جلس واصل بن عطاء يتعلم على يد الحسن البصري. في يوم كما يقول الشهر الثاني في الملل والنحل، دخل رجل على الحسن البصري بيعرض عليه مشكلة، بيقول له يا إمام ذهب في وقتنا هذا أناس يكفرون الناس بالمعاصي، وهو بيقصد بهذا الخوارج كان من مذهبهم لما يتكلموا عن الإيمان كانوا يقولون إن العمل جزء من الإيمان. احنا عند اهل السنة والجماعة العمل دليل، ذلك من ارتكب كبيرة عند الخوارج او اصر على صغيرة فقد كفر وخرج من الملة، اللي هو مذهب اهل الايه؟ اهل التكفير. الان التكفير الموجودين الان اللي يروح كل عام يروح بكفارة، تجذب كافر، خلصت الوعد كافر، مش عارف ايه كافر، وعدت معاهم ما في شيء تعملوا لو كفارة، والله ما في شيء. يمكن سمعتوا حديثة عنهم في التلفاز، يعني عقدوني في حياتي، عتبوه امه عمل التصريح قال لك كافر، والله مكلم فيه ساعة يا ابني اتق الله وعمل تصريح ورضي بتصريح الطواغيت كفرت بالله وقالوا من الفيوم من رضيش من الله، فده كافر وده كافر. ده مذهب الخارج بالضبط، فمذهب الخوارج. لذلك اي واحد بيقرأ في كتب هؤلاء او في الكتب اللي بتحمل هذا الفكر، وهنتكلم على بعض منها عشان تبقوا عارفين، بيتطبع بطبع هؤلاء ويقتلع برأيهم تماما، وهم يعني اساتذة في صرد الحجج التي يقتلع بها الجهلاء والذين لا علم لهم، اساتذة. فبدأوا الكفار، وظهرت هذه الموجة يا موجة تكفير الناس بارتكاب الكبيرة او بالاصرار على الصغيرة. فالرجل بيسأل حسن البصر، ظهر اناس يكفرون الناس ويعتبرون ان العمل جزء الايمان وان من خالف فقد كفر. ولسه بيكمل كلامه بقى للحسن البصري، وظهر اناس اخرون يقولون لا عبرة بالعمل، لا عبرة بالعمل، ولك اساس الايمان الشهادة. ودول مين؟ المرجئة. دول فرقة طلعوا قاعدة في منتهى الخطورة، قال لا يضر مع الإيمان معصية كما لا ينفع مع الكفر طاعة، مع الكفر طاعة. يعني الكافر مهما عمل من طاعات لا ينفعه، قال لك وكذلك المؤمن مهما عمل من معاصي ده ما يضروش. فادني واعمل اللي انت عايز، ولا حاجة هتخش الجنة بلا إله إلا الله بس، كل اللي انت بتعمله ده ولا يأثر معاك. ولذلك فتحوا على الناس باب مصائب والعياذ بالله، وشجعوا الناس على الاستغراق في المعاصي وارتكاب الآثام والذنوب بلا مبالاة. لان اهم حد يقول له تعالى محبنا لا اله الا الله، يقول له اعمل اللي انت عايزه، اعمل اللي انت عايزه. ودول دعاة التمدن الموجودين معانا الان، هاتوا الاعلام وغيره وغيره وغيره وغيره، والفنانات والدعارات والعاهرات دول اللي بتسمعهم يتكلموا بيتكلموا نفس المنهج، يقول لك اهم حاجة الان بس انا ارقص بقى اتعرى، ده يقبلني ده يحتضني، اشرب خمره عن اللي انا عايزه، اهم هذا الان. وطبعا الاعلام الفاسد الفاسد بيؤكد هذا، يعني الحمد لله على قدم مساق في تاكيد هذا المعنى. اهو دول احفاد المرجئه. وعشان كده لما جم بيسالوني لي يعني معنى كلامك ده ان ان ان ان اللي بيحصل في الداله ده صح؟ لا ده صح ولا ده صح؟ كان دول خرجوا بالكفار، فقلنا دول زي الخوارج، دول برضه زي المرجئه، دول ان شاء الله رايحين في داهيه، ودول رايحين في داهيه باذن الله الا ما يتوبوا الى الله. ففتحوا الباب على مصراعي، نفس الكلام اللي بيتشطف بيقول لك بيه الاغبياء الان، افعل ما يحلو لك، اهم حاجه قلبك بيقول لا اله الا الله بس تبقى مؤمن. فليلى عيني طلعت تقول انا مؤمنه، وعاد الحمام بقى مؤمن، مشكلة خاص في المسألة، كل واحد يعمل اللي هو عايزه في النهاية، وما دام لا إله إلا الله ما فيش مشكلة، عبد ويستر ويعمل اللي أنت عايزه. فهو بيسأل حصل بصر، دول البصر دول بيقولوا كده، دول بيقولوا كده. فقال أفتنا يا إمام بعقيدتنا، اللي هو قصده بقى عايز عقيدة إيه؟ أهل السنة والإيه؟ أهل السنة والجماعة. ناس بتكفر اللي يرتكب كبيرة، وناس بتبيح لكل الناس ان هي ترتكب ايه؟ كبائر زي ما هي عايزه، والمساله زي ما قلت لك القاعده بتاعتهم لا يضر مع الايمان معصيه كما لا ينفع مع الكفر ايه؟ مع الكفر طاعه. فبيقول له اسكنا. فالحسن البصري مكث برهة يفكر، سكت كده شويه. واذا برجل يخرج من وسط الناس، اللي هو مين بقى؟ واصل بن عطاء. قال له مرتكب الكبيرة أنا لا أكفره ولا أحكم له بالإيمان، لا أنا مع اللي كفروه ولا مع اللي قالوا عليه مؤمن. طب تقول عليه إيه؟ قال هو في منزلة بين المنزلتين، لم حصل مؤمن ولم حصل يعني لا تقدر تقول عليه مسلم او عشان يصح التعبير، تقدر تقول عليه مؤمن ولا تقدر تقول عليه كافر، في منزله بين المنزلتين، وهو مخلد في النار. عنده كده المساجد الكبيره مخلد في النار، ولكنه في درجه اقل من درجات الكفر، لكن هو زي الكافر ده، مخلد في النار وده مخلد في النار، وان كان هيبقى عذابه ايه؟ الدركة بتاعته اخف شوية. ما هي النار ايه؟ دركات بالكاف، دركات، فهو في دركة اقل من الايه؟ من الكافر شوية. وترك المجلس وقام وجلس بجوار عمود المسجد واعتزل المجلس. لذلك قال الحسن بس الكلمة، قال اعتزلنا واصل. وعشان كده لقب الجماعة بدأ يكونوا مجلس علم واتباع، فلقبوا بالايه؟ بالمعتزلة، لأنهم اعتزلوا مجلس الحسن الايه؟ البصري كما يذكر الشهر الثاني في الملة. طبعا مذهب أهل السنة والجماعة مش كده. مذهب أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد وينقص. يزيد بالطاعات وينقص بالايه؟ بالمعاصي، ده مذهب أهل السنة والجماعة. وأن مرتكب الكبيرة عند أهل السنة والجماعة طبعا خلاف في الذي لم يتب منه، اما كله متفق حتى المعتزله ان تاب خلاص، ده لو تاب من كفر بيقبل الله، مش كده ولا ايه؟ فالمشكله ان مات ولم يتب، عند اهل السنه والجماعه امره مرجع الى ربه، ان شاء عذبه وان شاء عفا عنه، ان شاء عذبه وان شاء عند المعتزلة ده مخلد في النار مخلد في النار. ولذلك الإمام أحمد بن حنبل عليه رحمة الله وهو من ممثلي مذهب أهل السنة والجماعة كان له عبارة طويلة جدا، قال نحن لا نقطع بالجنة للذي يعمل صالحا ولا نقطع بالنار للذي يعمل صالحا من المسلمين. يعني المسلم اللي بيعمل صالحا ما بقطعلوش بالجنة، والمسلم اللي بيعمل صالح ما بقطعلوش بالنار. فمن عمل صالحا رجونا له، ومن عمل صالحا أرجأناه إلى ربه. لا تقطع لذا ولا تقطع ليه، اللي بيعمل صالح بنرجوله ليه، نرجوله الجنة، لكن مش هيخش الجنة ونقطع على الله لا. ولذلك دائما نقول احسبه ايه كذا ان شاء الله، نحسبه كذا ان شاء الله، نسأل الله ان يجعله من اهل الجنة كذا، لكن لا نقطع له بايه بجنة. زي اللي بيقولوا المرحوم رحمة بيقوله بج الرحمة ورحمة ابويا، ما يمكن وفحمة ابوك، انت عارف رحمة ولا فحمة؟ انت ما انتش عارف رحمة ايه يا راجل، تحلف بايه تعلم فيه. فنرجو له، والطالع بنعمل ايه ها؟ والله يعني نرجو امره لله، ان شاء عذبه وان شاء عفا. يبقى هذا نرجو له وهذا نفوض امره لمين؟ لله. هو ده منهج اهل السنة والجماعة. فخرجت المعتزلة وبدأت هذه الفرقة طبع لها اسسا تسير عليها، زي بنود يا لا تيجي ابن ضمك لاي جماعه يقعد يقول لك تعالى بنود الجماعه كذا، اي جماعه يعطيه رايح مثلا حسب انصار سنه روح نطلع لك النشر كذا انصار السنه مبدانا بنقول كذا وكذا وكذا، جمعيه شرعيه روح تطبع لك يافطه خذ ورقه ادي منهج جمعيه شرعيه كذا وكذا وكذا وكذا. اي واحد طب روح قول بتوع الجمعيه انا عايز اشتغل واقف عندك، لازم يسلمك الايه الورقة دي اللي تقعد تقرأها بقى، ومنهج الجمعية بنص على كذا وكذا وكذا وكذا، وعدم التعرض للسياسة وعدم كذا وعدم كذا كده، يعني الجنود لازم تقرأها وتلتزم بيها. روح لبتوع التكفير لازم يديك الأساسيات، روح لبتاع الجماعة الاشتراكية لازم يديك بتاع الجهاد وهكذا. فالمعتزلة كان ليهم نشرة بنود أساسيات بيسيروا عليها من من من أول أصولهم. هذا الأصل اللي احنا اتكلمنا عنه، إني مرتكب الكبيرة الذي لم يتب منها ها لا يقطع له بإيمان ولا يقطع له بكفر. يقول لك ألا ما جعلوش مؤمن لأني العمل جزء الإيمان وده خام جزء من أجزاء الإيمان، وفاسق يقول عليه مؤمن، ولا أقدر أقول عليه كافر لأنه ما زال معاه لا إله إلا الله ومعه بعض العمل الصالح. يبقى هو إيه قال هو في منزلة بين المنزلتين واضح، ما نعرفش واصل ومخلد في النار. ده اول بند عملوه. البند الثاني قالوا بالحسن والقبيح العقليين. يعني ايه؟ يعني يقول لك الحسن ما حسنه العقل والقبيح ما قبحه العقل، فبيحكموا العقل في الامور كلها، يجي في اي امر تحتكم الى ايه الى عقلك، عقلك قال لك حسن يبقى حسن، قبيح يبقى قبيح، فالحسن ما حسنه العقل والقبيح ما قبحه العقل. وطبعا هذا بيتعارض مع اهل السنة والايه والجماعة، لان عند اهل السنة والجماعة الحسن ما حسنه الشرع والقبيح ما قبحه الشرع. ليه؟ لان العقل في حكمه على الامور المسألة نسبية، نسبية يعني ايه؟ يعني بتختلف من شخص الآخر، فقد ترى أن هذا الأمر حسنا وغيرك يرى أنه قبيح قبيح، وهو ده اللي ماشي. أنا شايف ممكن كده أشوف أن الفن حرام، هم اللي يشوفوا الفن تقدم. ليه؟ أو ده حسبها بإيه؟ بعقله تحت كمس الشارع. فالمسألة بقت نسبية، أنا بعقلي ده أنا بقول بالعقل، بعقلي ممكن ارى ان الدخان وحش واحد تاني قبيح واحد تاني اراه ايه حسن. فالمسألة مسألة ايه نسبية، بل تختلف في الشخص الواحد من وقت الى اخر. يعني ممكن انا النهاردة ارى شيئا واعتقد انه حسنا، ويمكن بعد سنة اراه ايه قد يحمل. مش بيحصل ده ولا بيحصل فيه؟ فالمسألة حتى مع الشخص بعد بتختلف. ليه؟ ليه؟ قالوا لان العقل كثيرا ما يخضع للهوى، كثيرا ما يخضع للايه؟ هوى النزواتك الشخصية. انا بحب ايه وبكره ايه؟ العقل كثيرا ما يخضع للهوى. فعند اهل السنة والجماعة الحسن ما حسنه الشرع حتى وان رآه المرء قبيحا، والقبيح ما قبحه الشرع حتى وان رآه المرء حسنا. فلما يجي واحد رأى ان الدخان حلو ما يبقاش احتكام العقل والعقل، يبقى احتكام ليه؟ للشرع، هو اللي يفصل بيننا. لكن عند المعتزلة بيحكموا العقل في كل شيء، في كل شيء، ولذلك بيطوعوا النص للعقل. يعني احنا عندنا امور لو تعارضت مع العقل نسلم لها، لان التعارض غالبا بيكون ظاهري انا شايفها كده، لكن في الحق لا يمكن لشرع ان يتعارض مع عقل صحيح، لكن ممكن انا يكون عقل بفكر الغلط، مش كده ولا ايه؟ فلما الاقي اي شيء ما يعجبنيش يتعارض مع عقلي لابد ان انا اعرف ان العقل في قصور واسلمها لله. ولذلك كان زمان بعض الناس، انا لسه قبل لكم خطبة عن الذبابة فاكرين، كان بعض الناس مش عاجبه هذا الحديث واحتكم الى عقله، اذا وقع الذباب في اناء احدكم فليغمس. اغمس ايه؟ والله مره واحده وده اللي بيحتكموا العقل، والله بحلف بالله. قال ومسلم، مش عايز اقول هو مسلم اسما، لكن الكلمه دي تخرجه من المله. والله جلس معي ولما بقول له هذا الحديث قال لي والله لو النبي نفسه قاعد قدامي وقال لي الكلام ده ما هصدقه، والله بهذا التعبير. ما هو ده العقل، ولا لان ده عقل تعبان، هو كل واحد عقله منضبط. لو كلنا عقولنا منضبطه والله هتجد ان عقولنا هتتفق تماما مع الايه؟ مع الشرع. لكن احنا بنخضع لاهواء وقصور فهم وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا. فسيب بقى عقلك التعبان ده، سيب عقلك التعبان. لكن شوف يجي بقى الطب والعلم الحديث يقول لك يا سلام، زي ما قلنا الجمعه اخر جمعه كنا فيها معاك، شوف ان الذبابه بتسقط بالجهه الايه؟ اليسرى، لان عارفه ان في الجناح الايسر السم بتاعها، وفي الجناح الايمن ما يعالج هذا السم، فاغمسها كلها. هذا اكرم ولاد من ان تفسد الايه؟ وعن طحران الاكل كله، في ناس مش حمل انها ترمي الاكل كله. تمام؟ ده حكمه. برضه ناس من اللي فهمت غلط، اذا واغى الكلب في ناحية احدكم يروح يحتكم للعقل. يقول لك اغسله بالتراب. يقول لي والله ما يحصل. ليه يا ابني؟ قال التراب الناس بتمشي عليه بالجزم والحيوانات بتبول عليه والعيال بتتمرض عليه. والله اعلم التراب ده كان مطلع يا واد اعمل بيه الاناء اللي هاكل فيه واحده اللي قالت كده. هو ده غلط. ليه؟ عقل الانسان قاصر يا اخوانا، قاصر. فيسلمها لمين؟ للعليم الخبير بقى. يعني اعترف العقل عن القصور، ويجي العلم الحديث يقول لك يا سلام، وعلماء بقى اللي هقول لك ايه اللي بيقول عليهم يعني ابرع علماء على مستوى العالم بتوع امريكا وفرنسا وانجلترا واليابان، قعدوا عملوا اجتماع كده ومسكوا ولغ الكلب يحللوه، فاكتشفوا انه بيحتوي على جراثيم، جربوا معها كل المواد الفتاكه، راحوا جايبين شويه تراب قالوا نجرب بقى الحديث اللي قاله النبي بتاع المسلمين بقى، وراحوا حاطينها على الجراثيم قضت عليها في ثانيه. قام واحد من المسلمين عشان يقول لا اله الا الله محمد رسول الله، والله في شريط فيديو عندي في البيت. فانتهت لان اللي قالها مين؟ وما ينطق عن الهوى. فانت ماشي بعقلك؟ لا، مش كل اللي يشوفه عقلك او يراه عقلك تمشي وراه، ان عقلك قاصر، عقلك بيخضع للهوى، عقلك متقلب اللي بيقبله في وقت قد لا يقبله في وقت آخر. لكن عند المعتزلة الحسن ما حسنه العقل والقبيح ما قبح العقل. ولذلك احتكامهم للعقل لا ودهم في 60 داهية بقى في أمور كثيرة جدا. طبعا أنكروا صفات المعاني لله وده من ضمن أساسياتهم، ومن ضمن أساسياتهم تشبيه تأويل النصوص المتشابهة، ومن ضمن أساسياتهم إن يقول لك إيه، يقول لك يجب على الله، شوف التعبير، لأن هو العقل عندهم كده، يقول لك ما دام الله قد خلقني فالعقل إنه بيقول لابد وأن يعد الصالح لي، لابد، فأوجبوا على الله فعل الصلاح والأصلح للعباد، وأوجبوا على الله إرسال الرسل، وقعد بقى يجيبوا، شوف التعبير، يقول لك ده واجب على الله وده واجب على الله. مذهب أهل السنة والجماعة أن الله لا يجب عليه شيء، لا يجب عليه شيء، ما فعله فبفضله ورحمته، ما في إجابة على الله. لكن عند المعتزلة العقل ممكن، فخلقنا يبقى لازم يجب لنا الأصلح اللي واجب عليه، واجب في تعبيري واجب عليه فأوجبوا على الله. كذلك عند المعتزلة، عند المعتزلة أن الله لا يريد إلا الخير وهو لا يريد الشر، فهو لا يريد الشر، وعشان كده عندهم إن فعلت خيرا فقد فعلت ما أراد الله، وإن فعلت شرا فقد فعلت ما لم يرد الله. طيب إيه اللي ممكن تاخده على الكلام ده؟ طبعا الكلمة دي خطيرة جدا، لأنها تعني أنك قد تفعل ما لم يرده الله وعلى غير إرادة الله، ودي مسألة خطيرة جدا. طب أهل السنة والجماعة يبصونها إزاي؟ إزاي؟ بيقولوا إن إحنا عندنا صفتين، وده اللي خلى المعتزل يقع في المصيبة دي، هي صفة الإرادة والرضا. المعتزلة بينكروا الرضا، صفة الرضا لله بينكروه، لأن يقول لك الرضا ميل في القلب وميل ذلك وكذا وكذا وكذا وكذا، فدي من لوازم الإرادة. تمام؟ لا، احنا دي صفة لله. إجابة قلنا ماذا قال السنة والجماعة؟ الإثبات مع نفي المماثلة، يعني إن الله يحب لكم كذا ويرضى لكم كذا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، بدأ أثبت لنفسه الرضا فنحن نثبتها لمين؟ لله. لكن الرضا عند ميل في القلب ده صحيح، لكن عند الله ليس كرضاي. فمذهب أهل السنة والجماعة الإثبات مع نفي المماثلة، معتزلة غير كده بقى خالص. أهل السنة قالوا في إرادة وفي رضا، ما من شيء يقع في ملك الله إلا وبإرادة الله. اوعى تقول لم يرد، بإرادة الله، بإرادة الله. تمام؟ ولكنه رضي الخير ولم يرضى الشر. زي ما جبت تلفزيون في بيتي المثل الأعلى. تمام؟ يبقى أنا جبته بإيه؟ ما تقولش بقى رأيي تلفزيون في بيتي يعني ابني جابه بغير إرادتي، لا لا، ولا جبت البيت وقلت لابني لك الحرية، لك ليه بإرادتك لك الحرية، في تعبيري بقى، فإن تابعت فيه الخير رضيت عنك، وإن تابعت فيه الشر غضبت عليك. مش كده؟ يبقى لما يجيب شر في ده خارج عن ارادتي ممكن اشيل التلفزيون خالص، لكن خارج عن ايه؟ عن ايه؟ عن رضاي. لذلك هم فرقوا او فصلوها ايه الاراده وايه الايه الرضا. فكل ما في ملك الله باراده الله، ولكنه رضي لنا الخير ولم يرضى لنا الايه الشر. عند المعتزله مش كده بقى، الشر على غير اراده الله كده على طول عنده. فبدأوا يقصلوا خصوصيات، لو طبعا لو قعدت اتكلم فيها مش هنخلص، احنا عاوزين 3 4 5 دروس، خصوصيات بيسير عليها ومنهج بيلتزم فيه. الزمخشري شرب مذهب الاعتزال من اخمص قدمه الى مفرق راسه، ولذلك اي انسان يقرأ تفسير الزمخشري ويسلم الله سرعان ما يصبح معتزليا. ولذلك بيقول لك خذ منه لغة زي ما انت عايز، خذ منه فقه، تعال على مسائل العقيدة وقف اجري بقى على اي كتاب تاني يحمل مذهب اهل السنة والجماعة، لكن في مسائل العقيدة يوديك في داهية معتزلة، وبيحكم عقله زي ده المعتزلة فين؟ في مصر، وبارع بقى هو في اللغة، فيطوع باللغة الآيات لمذهب مين؟ لمذهب المعتزلة. وده اللي انت لو جيت لي ان شاء الله يوم الاحد القادم هضرب لك عليه جملة من الامثلة كيف يسرقك الزمخشري من نفسك ويخليك تدين لمذهب الاعتزال دون ان تدريب. الاسئلة اللي جاية لي اخ بعد بيقول لي نرجو من سيادتكم دروس نحو واصول الفقه ومصطلح حديث. يا ابني انت يعني داخل جامد قوي. ده انا بقول الدروس اللي انا بقولها دي وخايف والآن بقول يا رب هي بتوصل ولا ما بتوصلش، صعبه عليك ولا مش صعبه، فعايز اقعد ادي نحو وادي مصطلح حديث وادي اصول فقه، انت عايز الناس تنام مني. الكلام ده مش اي واحد هيقبله، يعني ده بيبقى للي عايز بقى متخصص 100% وعايز يبقى طالب علم وكذا وكذا وكذا وكذا. عشان كده اخواننا اللي بيمارسوا مثل هذه الدروس في المساجد بيعملوها في وقت بيتجمع لهم نوعيه معينه من الشباب، لكن انا عجيب الراجل صحيح هو بيجب على الامه تتعلم هذه العلوم، لكن هو جاي عايز يستفيد كلمتين يتعلم حلال وحرام، اقعد انا بقى اقول المرفوع والمنصوب والمجرور والاغراض البلاغيه والكنايه والاستعاره والمجاز والتشبيه، يعني هضربوني يا ابني. الكلام ده انا كنت بعمله في دروس خاصه في بيتي قبل ما اروح البعثه اللي رحتها، بعد ما خلصت البعثه دي توقفت لاني لسه ما فوقتش بمعنى صح يعني. فلما اكون ان شاء الله ونحددها في البيت يبقى تعالى مش مشكله. يقول لي ما معنى حديث مرسل؟ هي المحاضره بقت بسم الله ما شاء الله، ما نديكم بقى محاضرات في الكلام ده وخلاص. والكلام ينبغي تفهموه برضه والله تعرفوه، لازم ان شاء الله انا اعرفه السبب باذن الله. بيقول لي ما معنى حديث مرسل؟ الحديث المرسل هو الذي اسنده التابعي الى رسول الله. يبقى ايه اللي حاصل؟ يبقى ايه اللي حاصل؟ يعني اما يجي مثلا الحسن البصري يجي يقول لي قال رسول الله، الحسن البصري راى النبي سمع النبي، لا ولذلك زي ما يقعدوا يقول لك ايه؟ مراسيل سفيان الثوري، مراسيل سفيان بن عيينه، مراسيل الحسن البصري، سموها كده مراسيل، يعني ايه؟ يعني الاحاديث اللي هو اسندها مباشره الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وابو داود له كتاب مخصوص اسمه كده المراسيل، جايب فيه يعني معظم الاحاديث اللي واقف عليها اللي التابعي بيسندها مباشره الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا الخلاف كان بين العلماء هل المراسيل دي تعتبر صحيحه ولا تعتبر ضعيفه ولا الحل يكون ايه. البعض راى ان هذه المراسيل اذا كانت عن ثقات لا يعرف عنهم الاخذ الا من الصحابه لانه من كبار التابعين، لذلك وضعوا لها شروط. المرسل ان يكون ثقه، ثانيا لا يعرف عنه الاخذ الا من الثقات، ثالثا ان يكون من كبار التابعين، لان معنى ان يكون من كبار التابعين يبقى اكيد سمع من مين؟